بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قوله يعني الطحاوي: وذلك من عقد الإيمان، قصد بها عقيدة الإيمان لكنه جمع، ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: كان أمر الله قدرا مقدورا. قال: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. حديث عمر في صحيح مسلم، اللفظ لا وجاء بنحوه في الصحيحين عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، تدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وقوله: والإقرار بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، هذا لا شك أنه قول كفري، وإنما ضل لهم العلماء ولم يحكموا بالكفر بسبب الخطأ في تأويل الأدلة، وقصدهم تنزيه الله، وإلا فلا شك أن هذا قول كفري. والله خلقكم وما تعملون، فيه رد لأدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ولذلك من أقيمت عليه الحجة بعينه ولم يحصل له تأويل متناسب فهذا قد يكفر، تأويل سائغ يسمى. ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة، وحديثهم في السنن. وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن عمر، قد رجح الحفاظ وقفه على ابن عمر، والموقوف لا يثبت. رجح ذلك الدارقطني في العلل. ومما يدل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن هؤلاء الذين يقولون الأمر أنف، كما في صحيح مسلم، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خير وشر، ولو كان له مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. ثم استدل حديث عمر في قصة جبريل، ولو كان عنده هذا المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه في هذا الموضع، فدل على أنه موقوف عليه. لو كان عنده حديث بنفسه بنفس هذا المعنى الذي سئل عنه، وكان مرفوعا عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام لاستدل به، ولكنه أتى بالحديث العام: وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. حديث حذيفة رضي الله عنه في إسناده مبهم، وفيه ضعف واضطراب، فبعض الرواة عادوه إلى ابن عمر، بعض الرواة خالفوا في إسناده فأعادوه إلى ابن عمر، فرجع الحديث إلى ابن عمر الحديث السابق، وهو موقوف عليه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها أعلت، وليس فيها ما يطمئن لتقوية الأحاديث، وإن كان بعضهم قد حسنه كالألباني رحمه الله، ولكن يظهر أنها لا تتقوى، لأن ابن عمر أثره الصحيح في الوقف، وهو له مجال من الاجتهاد، شبههم لأنهم يشبهونهم بوضوح. وحديث حذيفة رجع إلى حديث ابن عمر، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن جابر، وكلها واهية، فيها من هو مبهم، وفيها من هو مجهول، وفيها من وفيها تفردات في تلك الأسانيد، تفردات. فهذا الحديث الأصح ضعفه، ولو كان حسنا على القلب تحسينه لكان المقصود به من أنكروا العلم والكتابة، فهم الذين حكم عليهم العلماء بالكفر، وهم الذين أدركهم ابن عمر وقال لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه. وأما من أنكر المشيئة والخلق فهؤلاء أكثر نعم عامة العلم ضللوهم وبدعوهم. وذكر هنا قال الإسناد ضعيف لكن له طرق أتقوى بها، حركته في ظلال الجنة في تخريج السنة، يعني أفرادها، لكن هو قد جزم قال له طرق. قال وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. ضعيف أيضا. في حكيم بن الشريك الهذلي مجهول تفرد به فهو منكر، حديث ضعيف منكر. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. كذلك منكر، ضعيف منكر، أخرجه الترمذي. وفي سنده نزار بن حيان ضعيف أنكر عليه الحديث، لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة، وإنما يصح الموقوف منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. تقدم معنا له طرق يحسن بها. وهذا لأن الإيمان بالقدر، وأيضا الموقوف الذي تقدم عن ابن عمر مجوس هذا الإيمان، مرضوا فلا تعودوا، من ماتوا فلا تشهدوا. قال وإنما يصح الموقوف منها قرأنا. وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات، ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك، تعالى الله عن قولهم. قال الجزئيات الخفية ما يعلمها، إنما يعلم الظواهر الكبرى والكليات، هذا من أقوال الفلاسفة. سبحان الله كيف انتشرت مثل أقوالهم هذه. فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. أما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوا لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوهم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة الأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء، كقول ابن عمر رضي الله عنهم لما قيل له يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. أما هؤلاء فأنكروا حتى العلم لقول الأمر أنف، أي ما يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فكفرهم عبد الله بن عمر. هذا كفرهم معلوم من الدين ضرورة. والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها،